آيات من كتاب الله أو من أدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدعية يقولها الإنسان مباح من المباح، هذا واحد. أو يكون هذا الكلام في الرقى كلام يعني من قال بعض أهل العلم كلام آخر يعني قد يكون من الأدعية أو كذا إلى آخره، ولا شيء وهو واضح لا شرك فيه، لا شرك فيه ولا كذا، فهذا شيء آخر. أو يكون كلام غير يعني كلام فيه شرك وكفر وسب يعني لمن ينادونهم ويخاطبونهم من الجن الذين يزعمون أنهم في المرضى أو شرك هذا، وهذا نوع ثالث. ها فأيها هو المنهي عنه هنا الذي قال هذا بالنسبة للرقى؟ هذا عرفناها الرقى منه ما هو إيش بقول، وقوله كله كلام مثله وكلام يقال على المريض أو على من يحتاج إليه. فهذا الكلام إما أن يكون كلام معذور منقول من الكتاب والسنة والدعاء والصحة، هذا لا خلاف بأنه جائز مشعور، وهو الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والنوع الثاني أن يكون كلام كفر والسب وكذا وفيه يعني ذكر شياطين أو ذكر كذا إلى آخره، هذا لا خلاف في أنه يعني منهي عنه لما فيه من المخالفة الشرعية، وهو الذي يقين عنه أو قال عنه أنه شرك. والنوع الثالث هو يدخل في هذا الثاني وهو الكلام غير المفهوم الذي يتم سماته وكذا وإلى آخره، هذا أيضا ممنوع منهي عنه لأنه ماذا يفهم يعني شيء كلامه لا يفهم معناه يمكن أن يكون شركا أو كفرا أو كذا، إذا فلا يجوز فيقول ممنوع. فقوله إن الرقى والتمائم والسوى لها رأينا، السوى له نوع من عقد العقود يعني يعقد عقدا من في خيطر أو كذا تضع المرأة في رقبتها أو في على جسدها أو كذا، يعني يقول باعتقاد أنه يقرب الزوج إلى زوجته أو يفعله للزوجة أيضا يقرب الزوجة إلى زوجها، هذا من التعلق بالأشياء بالأشياء المخلوقة بمخلوقات التي لا أثر لها ولم يعني ينزل الله بها سلطانا، إذا فهي من الشرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرقى المنهي الرقى والتمائم، قلنا التمائم أيضا التمائم ما هي التميمة؟ التميمة أيضا هو ما يعني الأشياء التي تعمل في أوراق أو كذا وتغلب بأغلفة إلى آخره وتعلق إما في حلق على الرقبة أو على بطن الإنسان أو كذا، تميمة تمائم المعروفة. الخرز نعم الودع سيأتي الودع والودع هو الخرز المعروف. هذه الرقى والتمائم والتولى الذي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ناشر هي النوع المحظور الممنوع، وهو إيش الرقى التي فيها كلام شرك وكفر أو التي فيها كلام غير مفهوم، والتمائم التي أيضا احتوت على كلام غير يعني صحيح أو غير معروف أو فيه كفر وشرك وكذا فهي شرك، أو تعلق اعتقاد الإنسان بها وحتى الرقى يعتقد بأنها تنفع لذاتها من دون الله سبحانه وتعالى فهي أيضا شرك شرك، وكذلك التولة التي هي العقود أو العقود المعقودة التي يعتقد فيها الناس، وهذا الذي حكم عليها بأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها شرك هي هذه الرقى الشركية التي فيها كلام كفر وشرك وذكر شياطين وكذا أو كلام غير مفهوم، والكمائم التي احتوت على مثل ذلك واعتقاد الإنسان بأنها تنفع من دون الله وكذلك التولى، هذه شرك نعم شرك ولا يجوز استعمالها. أما الرقى التي هي من النصوص الشرعية من كتاب الله وصحبه صلى الله عليه وسلم أو دعاء يعني معذور أو دعاء مباح صحيح مفهوم، فهذه هي الجائزة التي سيأتي الكلام على جوازها. حديث عقبة تأكيد للحديث السابق في بعض أنواعه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة تعلقها يعني علقها على جسده على جسده فلا أتم الله له فلا أتم الله له قصده وغرضه وكذا يعني دعاء عليه، هذا دليل على أنه هذا أمر منهي عنه لأنه كما قال رسول الله شرك، لأن تعلقها اعتقادا منه أنها تنفعه وتضره من دون الله هذا ليس، قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودع بمعنى يعني من ودع يده، يعني والودعة نوع من الخرج وكذا، تعلقها اعتقد بأنها ترد عنه العين أو كذا، أو يعني اعتقد فيها من دون الله فهذا شرك، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يدع له شيء مما يريده، فهذا فيه نهي وتغليظ على ما يفعل ذلك. أما حديث عبد الله بن عمرو وإن كان فيه مقال حديث جد سنده الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يروى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف ولا نجزم بأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يروى عنه قال ما أبالي ما ركبت أو أتيت، يعني لا أبالي يعني أي فعل أفعله إذا أنا سأفعل هذا الشيء المنهي عنه، هذه مبالغة، لأنه إذا كنت فعلت هذا فكل شيء أفعله إذن أهون منه. ما أبالي ركبت أو أتيت، إذا أنا ما أبالي ما ركبت أو أتيت يعني ما فعلت من فعل، إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، إذا أنا فعلت شيء من هذه الثلاث الأشياء فأي شيء أفعله بعد ذلك فلا أبالي لي، لأني خلاص عملت شيئا يعني ما بعده أهون منه، وهذا من باب المبالغة في النهي عن هذه الأشياء. ولهذا قال بعض العلماء من هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعلق في شرب الترياق وفي تعلق التميمة وفي الشعر. طبعا بالنسبة للشعر رسول صلى الله عليه وسلم لم ما علمنا الشعر وما ينبغي له، ولا يمكن أن يقوله من عند نفسه. نعم يقول أحيانا البيت والبيتين ويقولها، يعني يقول قال فلان كما كان لبيد أو كما كان، هذا ليس هو قال إنما هو يحكي، وقد يقول قولا هو في وزنه مثل وزن الشعر. لولا الله ما اهتدينا ولا حسن. نعم وكذلك في غزوة حنين أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، هذا الكلام يعني ليس شعرا، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو لما طبعا الشعر في حد ذاته ليس منقصا في حد ذاته إنما منقصة الشعر بأن فيه المبالغات والكذب الآخرين الشعراء يكذبون هذا، ولا هذا لا ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنع منه ولم يؤته عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه. لماذا؟ لأن معجزته عليه الصلاة والسلام هو الكلام البليغ الذي لا يمكن لبشر أن يأتي منه وهو كتاب الله، فلو كان يقول الشعر وكذا لكان شبهة من شبه المخالفين يقولون هذا من شعره، ولم يسلم القرآن ولم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدعاوى الباطلة، مع أنه هم قالوا شعر، هم قالوا عن القرآن أنه شعر، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك وقال وما علمناهم شعرا وما ينبغي لا. على كل حال هذا الحديث فيه نهي أكيد وبديء مبالغة في النهي عن هذه الأشياء التي هي من الشرك أو فيها تعلق شركي. الترياق سيأتيها، الترياق هو كما قلنا لحم الحياة، والحياة ذات السموم يعني محرمة، محرم تناولها عند جمهور أهل العلم، والشيء المحرم وهي نجسة، محرم أكله فهو نجس يعني من الحيوانات فهي نجسة، فإذا مباشرتها أكلها أو كذا إلى آخره وإطرافها بالنجس والخبث هذا محرم، فهذا فيه دلالة على النهي عنه. نعم ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقول لا بأس بذلك لأنه لا يحرم يعني لحوم الحياة والأفاعي وكذا، ما عندهم ما في ظلم ورد فيها يعني ما ثبت عنده، ما ثبت عنده النص بتحريمها، لكن هنا فيه دلالة على المنع. عن أنس أو حديث أنس يقول رخص هناك على الرخص، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. أما العين فهي معروفة مرض بها الحسد، والحسد في الناس كثير جدا في كل زمان ومكان، وثابت عند الناس وثابت لأحد الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل من بعضهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ورد في الحديث من كلكم عيان إلى من قال ما شاء الله، لكن هذا الحديث فيه نظر، إنما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة معينة، قصة سهل بن حنيفة الذي سيأتينا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معروف الحديث سيأتي يعني، فقال لمن يعني عانه أو من يعني هذا قال له يعني كيف يأتي أحدكم أو يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله لو يعني مرقت أو قلت ما شاء الله أو إلى أخيه. يقول بعض أهل العلم أن أكثر يعني آجال الناس أو الأموات من الناس بسبب العين، لا يعلمها الناس، هو طبعا تصادف الأجل، تصادف الأجل، والحديث سيأتينا لو كان شيئا يسبق القدر لسبقته العين، فالعين موجودة وموجودة منتشرة ليه؟ لأن الإنسان جبل على يعني حب ما عند الغير، وجبل على التنافس في الدنيا حياة الدنيا. والحسد هو العين هذه إنما مصدرها حسد، بمعنى أن غبطة ليست غبطة، هي غبطة أقل منها، لكن هي أساسا تبدأ بغبطة ثم تتطور إلى حسد. أنه يرى عند شخص آخر إما جمال في جسدها أو جسمها أو كذا أو كمال في مظهره أو مال كثير أو كذا إلى آخره، يعني تسبقه هذه هذا الحسد، وأساسا شيء نفسي روحاني وسمي عين لأن العين التي تنظر. وقد تكون العين أو الحسد مما لا يبصر، ليس بالضرورة أن يكون يبصره مما لا يبصر، إذا علم بشخص أن لديه مال ولديه كذا، علم بطريق مما بالسماع أو بكذا فقد يحسده. إذن فالحسد شيء معنوي نفسي روحي وهو حقيقة وموجود سيأتي. قال رسول صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين، ومن فضل يعني فضل الله ورحمة الله ومن لطفه بالناس أن جعل لهذا الداء المنتشر الذي يكثر في الناس جعل له دواء، ودواء من جنس، جعل له دواء من جنس العين. شيء معنوي روح نفس، يعني ما في جرح ولا في كذا ولا في هذا ولا في اختزاء بيد، ولكنه تنشئ عنه أضرار حسية ومعنوية. يقول ينشأ عنه ضرر النفس في الإنسان، قد ينشأ عنه ضرر آخر، حرق لماله أو كذا إلى آخره، أو تلف في الجسد، يعني أذى في عضو في أعضاء جسمه أو نحو ذلك، بسبب معنوي أساس روحه. وعلاجه يكون من جنسه. ولهذا فتن فيه بعض الناس ويعني بعض المبتدعة وأنكروه، قالوا كيف يعني هذا؟ يعني هذا شيء يخالف العقل. واحد مريض يعني تشوف يتألم إما يسرع أو إن كذا أو هذا، وما هو حتى بعض الناس يعني في زمان هذا الذين يتكلمون في علم النفس ومدارك مع النفس، ما هذه هم أمراض نفسية، يعني إما زيادة غليان الدم في العروق أو كذا إلى آخره، والناس دول يقولون إنه يعني نوع من الحسد أو نوع من الصرع الخفي أو مصاب بالجن أو كذا. هذا كلام كله ما نسلم به، نحن نسلم بالأشياء المحسوسة. لا، هذا ما دام قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوجد وأنه موجود وأن له علاج من جنسه وقد يعالج بغيره، فهذا لابد أن نؤمن به نعترف به وهو موجود، شاء الناس أم أبوا. المرض موجود وبكثرة بين الناس، والعلاج موجود، وقد رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وله آثار كثيرة ومعروف. يعني من علاج العين، وهذا تروه من أصعب العلاجات، هو سهل ولكنه صعب، صعب من حيث تحققه. من علاجه أن العائن إذا يعني عرف يطلب منه كما سيأتينا في حديث سهل بن حنيف أن يتوضأ يغسل أطراف وجهه وأطرافه ومخابنه وداخل إزاره ويغسل به الذي أصيبه فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا قد الذي يدعي ويزعم يقول لا أنا لابد أن يحكم العقل وكذا، قد يقول لا هذا وين الدواء وين الداء؟ لا، هذا منهم إذا أصر عليه بعد أن يعرف صحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه، يخشى عليه من يعني المخالفة الشرعية أو من الكفر حتى، يعني لما إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وأنكره أحد ويقول لا أنا ما أستعمل ولا أستخدم إلا العقل، هذا لا يجوز. إذن العين حق، والرؤية منها أمر مشروع جائز رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رخص في الرؤية من العين والحمى. الحمى هي قلنا لدغة ذات السم من يعني الحشرات، يعني الأفاعي الحيات العقرب نحو ذلك. إذا لدغته من علاجها، فيها علاج محسوس، يعني تطميد المكان السرعة فيه كذا وعدم سيران السم إلى القلب وكذا وشق الموضع وأدوية أخرى، ولكن من علاجه أيضا الرقية. والحديث الصحيح الثابت الصحابة أولئك الذين نفر الذين يعني استضافوا أو أضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم، فبحكمة الله أول شوف بلطف الله هؤلاء النفر من الصحابة وحكمة الله ليبين ويشرع هذا الأمر ويثبت للناس هذا بسببه، يعني حصل أن كثيرهم لدغ وأصبح يعني أو بات ديلده يعني يريد علاجا، وليس هناك علاج عنده إلا ما يستعمله البادية كما هم معلوم. فأتوا وهم يعلمون أن للنذر رقية هؤلاء البادية، هذا النفر يعني الناس أهل يعني المكان أو البلد الذي هم فيه يسمى حي من العرب، نعم يعرفون أن لذا العاد ربي أو ثعبان أو كذا له رقية، لكن ما عندهم من يرقي. فأتوا إلى الصحابة الذين ما أعتبروا ضيافتهم، قال هل عندكم من يرقي؟ ما كان عندهم أحد يرقي، لكن عندهم من كان يحفظ شيئا من القرآن. يعني تقدم أحدهم، من هو؟ أبو سعيد الخدري. نعم. قال فقرأ عليه الفاتحة فشفاه الله سبحانه وتعالى. لاحظ، تبين أن قراءة الفاتحة رقية، تبين أن الرقية أصلا جائزة، لأنه لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم جرا، أعطاهم شيئا وشارطوهم. عن قصة لعل أتي في تفاصيلها، ما كنت أريد أن يعني أدخل في تفاصيلها قبل وقتها، لكن الحديث كما هو بالصحيح وأنهم شرطوا عليهم، فدام أنهم ما أضافوهم لدينا الآن شيء تطلبونه، أعطونا حقنا يعني أجرتنا. أعطوهم شيئا من الغنم على شيء، فقرأ لهم فطاف الرجل هذا الملجوء. ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه، فكان يقول هذه أبي مسعود وما أخبرك أو أعلمك أو كبرك صلى الله عليه وسلم أنها رقية؟ ثم فأكره على ذلك وقال لهم إن كان عندكم شيء أو قاسمهم أو إلا. ففيه دلالة على أن هذا الذي يشير إليه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمتي، إشارة إلى حديث أبي مسعود أنه رخص فيها. قال والنملة، والنملة قلنا كما يقول الحديث قروح، يعني نوع من المرض، قروح تخرج في الجنب، رخص فيها. ما دليل ترخيصه؟ الحديث الذي سيأتي، حديث الشفاء، أنه دخل عليها الشفاء، هذه صحابية كانت تتعافى العلاج وكذا وكانت تكتب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلمين هذه، ويشير إلى حفصة كما علم فيها، لا تعلميها رقية الإيش النملة كما علم فيها الكتاب. وما هي رقية النملة؟ رقية النملة يعني يقول الشيخ انه كلام عادي، كانوا يقولونه كلاما عاديا، يعني سنسمعه الآن عندما يذكره الشيخ. نعم، إذا ففيه دلالة على جواز الرقية والتخص فيها من العين والحمتي والنملة، وحديث الشفاء يؤكد ذلك في النملة. أو حديث حكم مالك أيضا تأكيد على بيان أن هناك نوع من الرقى حتى كان في الجاهلية قبل الإسلام، ولم يكن وكان واضحا، يعني ما كان واضحا كلام معروف يعني لا كفر ولا شرك فيه يجوز ولو كان يستعمله الناس قبل الإسلام. يقول أبو بن مالك كنا يعني أهل هذا البيت من الأنصار كنا نرقي بالجاهلية في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ لأنه قدها عن الرقى، كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم الذي كنت تركونه. ثم كان لما عرضوا عليه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرط، إذا لم يكن فيه شرط وكان واضحا. يعني شروط الرقية ثلاثة، شروط الرقية الجائزة المباحة ثلاثة، أن تكون يعني كلاما نافعا، وأحبها وأقولها وأحسنها ما كان من آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء المقبول، وأن تكون واضحة مفهومة ما فيها يعني تمتمات هذه التي لا يدرى الشرك أو كفر، وأن لا تكون صريحة في الكفر والشرك ونحو ذلك. نعم. أما حديث عائشة فهو تأكيد لجواز الرقية من إقراره صلى الله عليه وسلم ومن فهم عائشة وعلمها بما بجواز ذلك. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، هذا نفهم منه أن المعوذات رقية، هذا معلوم. رسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني سحر، هذا صحيح ثابت، يعني نزل جبريل ومعه الملكان أو ملك فقالوا إنه به كذا إلى آخره، معروف قصة سحره من ذلك اليهودي، ورقوه بالمعوذتين، فكان يرقى بهما من مرض من أهله. نعم. تقول عائشة فلما مرض عليه الصلاة والسلام مرضه الذي مات فيه جعلت أنفذ عليه وأمسحه بيد نفسه. إذن كذلك في الحديث فيه دلالة على أنه من الجائز المباح في الرقية أن الراقي يتكلم إذا دعا وانتهى وكذا إلى آخره، في آخره أو في أثنائه بعد كل دعاء وكذا ينفذ نفسا. النفس هو إخراج الهواء من الفم بشيء خفيف من الريق، وقيل بدون ريق يعني. وسئلت عائشة يعني كيف النفس، يعني كانت مثل الذي يأكل الزبيب، كيف يخرج حبات البذر يعني يخرجها؟ اي نعم، قالت مثل ذلك. ترياق الوالد في الحديث قلنا انه الشيخ يقول الترياق تكون بالتاء وتكون بالطاء وتكون كذا، فالترياق بالتاء او الدالي او الطاء، يعني بالتاء او الدالي، ترياق او ترياق او ترياق. والاظهر هو ترياق في اوله مكسورات او مضمومات، فهذه ست لغات ارجحهن بمثنى التي هي ترياق مكسوره هكذا ترياق. وهذه الكلمة من اللغة الرومية المعربة، والمراد بها هنا ما كان مختلطا بلحوم الأفاعي يطرح منها رأسها وأذنابها ويستعمل في أوساطها في الترياق. يقول الشيخ وهو محرم ترياق لأنه نجس، وإن اتخذ الترياق، ترياق اسم دواء، ترياق اسم يعني يطلق على الدواء، لكن يعني يكثر إطلاقه على هذا النوع، فهذا النوع محرم لأنه نجس كما ورد في الحديث، يعني يدل على تحريمه. لكن يقول إن اتخذ الترياق من أشياء طاهرة فهو طاهر لا بأس به، يأكله أو بأكله وشربه. ثم ينقل الترياق المعمول من لحوم الأفاعي، ورخص مالك فيما فيه شيء من لحوم الأفاعي لأنه يرى إباحة لحوم الحية. الإمام مالك يتوسع في مسألة لحوم المأكولات، يعني لأنه ما صح لديه الأحاديث الدالة على المنع من هذه الأشياء. قال وأما إذا كانت ترياق نباتا أو حجرا فلا مانع منه. قوله أو قلت الشاهد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث التي معنا أنه رخص في الرقة من العين والحمى ومن النملة، ورخص أيضا كان إذا مرض أحد من أهله عليه الصلاة والسلام كان يرجع المعوذتين، وعائشة رقته عليه الصلاة والسلام بالمعوذات يعني اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. فمجموع هذه الأحاديث فيها دلالة على جواز الرقة المشروعة مطلقا من كل داء. بعض أهل العلم يقولنا لا رقة إلا من الحمى، لأنه في حديث لا رقة إلا من عين أو حمى، ولكن هذه الأحاديث العامة تدل على أنه في منها ومن غيرها يجوز يعني ويشرع. يبقى يعني الخروج من مسألة النهي عن الرقى، يعني الأحاديث التي وردت. يقول الشيخ قوله قال قوم المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، يعني أرادوا أن يخرجوا من مسألة النهي مع الإباحة والجواز. ألا صح الأظهر أنه عند الحاجة إلى الرقى ويشرع، أما يعني قبل وقوع شيء إلا إذا كان يعني مثلا يخشى من شيء، وهذا معوذات، يعني إذا رسول صلى الله عليه وسلم قال يعني دعاء. نقف قليلا هنا في مسألة الرقى وبعدين في مسألة العين، أو نكمل ما في الحديث ثم نأتي بكلمة موجزة مجملة عن الرقى، لأنها يحتاجها كثير من الناس ويستعملها كثير من الناس ويقع كثير من الناس في أخطاء سواء كان الرقاة أو المسترقون. باب الرقية من العين والاستغسال منها. الرقية من العين حسب والاستغسال منها يعني طلب الاغتسال. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي يعني تطلب الرقية من العين. الحديث متفق عليه، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. فأمره عليه الصلاة والسلام هنا أمر ماذا؟ أمر إباحة وجواز، يعني ليس أمر إلزام، إنما من باب الإباحة يأمرها أن تسترقي من العين من الحسد. قلنا إن العين حق كما سيأتي الحديث، الحق بمعنى شيء صحيح مؤكد، فهذا فيه دلالة على جوازه. وعن أسماء بنت حميس أنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر بن عبد بن أبي طالب تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال نعم، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا الذي قلنا أنه فيه صعوبة، يعني ما في أحد يعترف على نفسه بأنه عيان، ها؟ ما في، مع أن أكثر الناس عيانين. ما في احد يعترف انه عيان، ولكن اكثر الناس يعني انا وانت وثاني الاخرين اذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى على ما يراه وتكون نفسه قانعه كذا، ففي الغالب انا ليس بقول انه قد يعني يخرج من غيره. ولو لا دخلت جنه فقلت ما شاء الله. نعم يصدر، قد يصدر منه شيء من غير اراده بسبب ما يعني فرح اعجابه بذلك ورغبته في ان يحصله او كذا الى انبهاره من الى اخره. الشيء الذي العلاج اولا عمل وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت شيئا يعجبك فقل ما شاء الله، بارك الله تبارك الله، يعني برك عليه أو قل ما شاء الله، انتهى ينتهي مفعول ما عندك. فإن لم تقل نسيانا أو دهشة من أول ما رأيت، أو أحيانا بعض الناس يتعمد فيسكت يعني لأنه هذا حسد فيحصل. فكثير من الناس بل أكثر الناس يعني إذا طلب منهم أن يغتسل يتوضا وكذا الى اخره طبعا يتحرج، بل اصحاب الشأن الذين يصيبهم هذا يعني يتوقفوا ويتحرجوا يقولوا والله احنا يعني نشك في فلان، لكن لا يطلبون منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا استغسلتم فاغسلوا، ليس بالضروره ان يعني من طلب منه او من حصلت لانسان مرض او مفاجئ او حصل على ماله او كذا شيء يؤذيه بعد رؤيه فلان من الناس له او بعد قولة فلان كلمة فيه او نحو ذلك، اذا هو معروف ذلك الانسان يتكلم، ليس بالضرورة يعني ليس لازم ان يكون هو سببه، لكن غالب الظن انه منه. فاذا اتجه اليه وقيل له يا فلان انت قلت هذا القول او كنت موجودا وما حصل الا بعد وجوده يا اخي يعني توقف، لكن الناس يتحرجون وكثير من الناس يمتنعون يعني حتى لا يثبت على نفسه انه يعني عيان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استغسلتم فاغسلوا، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. عن عائشة قال كان يؤمر العائن، شو كان يؤمر العائن تحكي عما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين يعني الذي أصابته العين، رواه أبو داود. هذا الحديث من عائشة إشارة أو بعض ما يعني أشار إليه حديثه، هو حديث سهل بن حنيف الذي سنسمعه الآن. حديث سهل بن حنيف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه هو سهل، سهل بن حنيف يعني سار خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني مسير إلى مكة نحو مكة، قال حتى إذا كان بشعب الخرار أو الخرار يعني شعب معروف مكان في الطريق بين مكة والمدينة من الجحفة، وحدده في منطقة الجحفة، قال اغتسل سهل بن حنيف، هذا اغتسل في الصحراء في يعني خلا وما كان هناك ساتر يسترهم وكذا، إلا شيء بسيط يعني ابتعد دليل عن الناس، فالمغتسل الذي يريد أن يغتسل لابد أن يتجرد من ثيابه يعني حتى لا تبتل بالماء. يقول وكان سهل، كان يعني هذا الرجل سهل، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب واحد من الصحابة التي معه يعني كذا، نظر إليه وهو في هذه الحال متجردا فرأى جسده نعم وهو يغتسل، فقال هل وعرف هذا عرف أنه هو، قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني لما رأى هذا يعني بهره المنظر وكذا إلى آخره، فتكلم وقال والله يعني أنا ما رأيت ولا جلد مخبأ، مخبأ يعني يعني فتاة مخبأة في حجرها في دارها ما تخرج الشمس يعني، فهذا الرجل الذي معنا ودائما في الشمس والغزوة وكذا إلى آخره يعني ما مثله ولا من المخبأات. يقول فلبث سهل، بمجرد ما حصل لبث يعني يعني حصل عليه هذا الأذى من مكانه يعني والمرض، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل؟ لا نستنجدون بالرسول عليه الصلاة والسلام أمر طارئ وما فيه إجابة إلا هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه من شدة ما به من الوجع، فقال هل تتهمون فيه من أحد؟ لأن شيء مفاجئ يعني شيء مفاجئ كذا، أنه وقلنا إنه إذا كان إنسان في حال صحة جيدة يعني كذا والآخر ثم ينزل عليه فجأة شيء غالبا ما يتجه ظن الناس إلى العين، فقلنا هذا صابته العين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، نظر إليه عامر بن ربيعة لأنه سمع منه القول، فقال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغير عليه اشتد عليه يعني من على على عن يؤنبه يعلمه وقال هل على ما يقتل احدكم اخاه يعني على باي شيء لاي شيء لماذا يقتل احدكم اخاه هلا اذا رايت ما يعجبك فرحت يعني قلت تبارك الله او في روايتك كما جاء ما شاء الله تقول ما شاء الله ثم قال له اغتسل له قال عامر اغتسل له يعني لسهل فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره الازار ازار تعرفونه الذي يلبسه المحرم الازار داخلة ازار اللفه التي تكون مباشره للجسد والثانيه ظاهره ظاهره واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح يعني توضا والماء يعني قدح امامه او عنده قال ثم صب ذلك الماء عليه على سحر فلما صب عليه ثم صب الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه هذه الصورة ثم يكفأ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس رواه الإمام أحمد إذا هذا فيه دلالة على أن العين حق تصدق وتحصل وعلى أنه من يعني ينبغي للمسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك الله في دين الله أنها ترفع وأنه تصدق